تجد المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل أسباب أو جانبا للخير الدافع للشر، أليس كذلك؟ طيب إذا ابدع من غير الله وابدع السبب، فإن السماء لا تنقل ذهبا ولا فضة، وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان، والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أنفه، وإلا يكون يمثل بمثال من أقرب ما يكون. فقال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي، ولم يتزوج. يقول هذا الكلام كلام رجل مجنون، نعم مجنون، كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج؟ نعم، ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلام قدر ومن ذاته بفعل الأسباب في الزواج مثلا. طيب هذا ترى أيضا يحتاج إلى طلب، ولذا قال بفرج عن قوله، وإن فوائدها وجوب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقوله: ولعلكم تشكرون، فإن الله جعل هذه النعم وسخرها تقريبنا ليقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مر علينا كثيرا لأن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا ثمن قدرته ونعمته أيضا، قال: يولد يسر الليل في النهار فيزيد، ويولد النهار يسره في الليل فيزيد. انتبه لكلام المؤلف، هل وافق الله ولا لا؟ يولد الليل في النهار فيزيد، وشنو يزيد؟ النهار طيب نشوف أظهر الله.